الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الخطاب الرعيني رحمنا الله وإياه: والخاص يقابل العام، فيقال في تعريفه هو ما لا يتناول شيئين كصاعدا، أي من غير حصر، بل إنما يتناول شيئا محصورا، إما واحدا أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك، نحو رجل ورجلان وثلاثة رجال. والتخصيص تميز بعض المصنف رحمه الله تعالى من ذكر العام ذكر مقابله وهو الخاص، فالعام والخاص من دلالات الألفاظ المتقابلة. ولم يذكر الجويني رحمه الله تعالى تعريفه استغناء بتعريف مقابله، وأهل العلم يبنون العلم على الإيجاز تبعا لطريقة الشريعة. وبين المصنف رحمه الله تعالى حقيقته الأصولية فقال: هو ما لا يتناول شيئين فصاعدا، أي من غير حصر، بل إنما يتناول شيئا محصورا، إما واحدا أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك، نحو رجل ورجلان وثلاثة رجال. فهو يفارق العموم في أن العموم موضوع للاستغراق، أما الخاص فموضوع لعدم الاستغراق. ووفق ما ذكرنا تعريفه في العام، يكون الخاص هو اللفظ الموضوع للدلالة على فرد مع حصر، اللفظ الموضوع للدلالة على فرد مع حصر، والفرد لا يراد به الواحد المنفرد بل الجنس، قد يكون واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك لكنه محصور. عندكم العبارة كلكم بنفس اللي قراها الأخ ولا أحد عنده شرح أخرى؟ لا ناجح عندي. ما لا يتناول شيئين صاعدا غير حصر، كذا عندكم؟ كذا غير حصر، ما لا يتناول شيئين صاعدا من غير حصر. طيب وش قال بالعام؟ قال ما عم شيئين فصاعدا من غير حصر. قال العام، قال ما عم شيئين فصاعدا من غير حصر. هنا قال ما لا يتناول شيئين فصاعدا، اي من غير حصر. الكلام فيه شيء، فنظرة إلى ميسرة إن شاء الله، لعلي أراجع النسخة التي حققتها للطالبات على نسخة خطية كثيرة ونظر فيها الكلام. نعم. والتخصيص تمييز بعض الجملة، أي إخراج بعض الجملة التي يتناولها اللفظ العام، كإخراج المعاهدين من قوله تعالى: اقتلوا المشركين. لما بين المصنف حقيقة الخاص أتبعها ببيان حقيقة التخصيص، وهي إحدى العبارات الجارية في عرف الأصوليين في دلالات الألفاظ. وبين المصنف أن التخصيص هو إخراج بعض الجملة التي يتناولها اللفظ العام، وهذا هو المراد بالتمييز. التمييز هو الإخراج، فيكون التخصيص اصطلاحا إخراج بعض أفراد العام. تخصيص اصطلاحا إخراج بعض أفراد العام، لأن العام ماذا يتناول؟ تناول جميع الأفراد، فإذا أخرج بعضها عن حكم العام سمي هذا تخصيصا. نعم. وهو أي مخصص كس الصاد. المفهوم من التخصيص ينقسم إلى متصل، وهو ما لا يستقل بنفسه بل يكون مذكورا مع العام، ومنفصل وهو ما يستقل بنفسه ولا يكون مذكورا مع العام بل يكون مفردا. لما بين المصنف رحمه الله حقيقة التخصيص ذكر من المترتب عليه وجود المخصص، فهو مفهوم ناشئ عن التخصيص، فإذا وجد التخصيص فلا بد من مخصص أوجبه، فإن إخراج بعض أفراد العام عن بقيتها لا يكون إلا بمخصص جعل لها حكما سوى حكم الأفراد الأخرى. والمخصصات عند الأصوليين تنقسم إلى نوعين اثنين، أحدهما المخصصات المتصلة، وهي ما لا يستقل بنفسه عن العام، وهي ما لا يستقل بنفسه عن العام، والآخر المخصصات المنفصلة، وهي إيش؟ ما يستقل بنفسه عن العام، ما يستقل بنفسه عن العام. نعم. فالمتصل ثلاثة أشياء على ما ذكر المصنف، أحدها الاستثناء نحو قام قوم إلا زيدا، وثانيها التقرير بالشر نحو أكرم بني تميم جاءوك أي الجائين منهم، وثالثهما التقييد بالصفة. وثالثها التقييد بالصفة نحو أكرم بني تميم الفقهاء. والاستثناء الحقيقي أي المتصل هو إخراج ما لولاه أي لولا الاستثناء لدخل في الكلام نحو المثال السابق. والاستثناء المتصل هو ما يكون فيه المستثنى بعض المستثنى منه واحترز به عن المنفصل، وهو ما لا يكون فيه المستثنى بعض المستثنى منه نحو قام القوم إلا حمارا فليس من المخصصات، وإن كان المصنف سيذكره على سبيل الاستقراض ولا بد في استثناء المنقطع أن يكون بين المستثنى والمستثنى منه ملابسة كما مثلنا، فلا يقال قام القوم إلا ثعبانا، وإنما يصح الاستثناء بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء ولو واحدا، فلو استغرق المستثنى منه لم يصح وكان لغوا، فلو قال له علي عشرة إلا تسعة صح ولزمه واحد، ولو قال إلا عشرة لم يصح ولزمته العشرة. ومن شرطه أي الاستثناء أن يكون متصلا بالكلام في النطق أو في حكم المتصل، فلا يضر قطعه سعال وتنفس ونحوهما مما لا يعد فاصل فاصل عندكم أحد نسخة ثانية في سؤال. فلا يضر قطعه بسعال وتنفس ونحوهما مما لا يعد فاصلا في العرف، فإن لم يتصل بالكلام المستثنى منه لم يصح، فلو قال جاء القوم ثم قال بعد أن أمضى ما يعد فاصلا في العرف إلا زيدا لم يصح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما يصح الاستثناء المنفصل بشهر وقيل بسنة وقيل أبدا. ويجوز تقديم الاستثناء أي المستثنى على المستثنى منه نحو ما قام إلا زيدا أحد. ويجوز الاستثناء من الجنس وهو المتصل المعلول في المخصصات المتصلة كما تقدم، ومن غيره وهو المنقطع كما تقدم. والشرط هو الثاني من المخصصات المتصلة، يجوز أن يتأخر على المشروط في اللفظ كما تقدم، ويجوز أن يتقدم الشرط على المشروط في اللفظ نحو إن جاءك بنو تميم فأكرمهم، وأما في الوجود الخارجي فيجب أن يتقدم الشرط على المشروط أو يقارنه. والتقييد بالصفة وهو الثالث من المخصصات المتصلة، يكون فيه القيد بالصفة أصلا ويحمل عليه المطلق فيقيد بقيده كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع كما في كفارة القتل، وأطلقت في بعض المواضع كما في كفارة الظهار كما في كفارة الظهار، فيحمل المطلق على المقيد احتياطا. لما بين المصنف رحمه الله تعالى أن المخصصات تقع عند الأصوليين على نوعين، هما المخصصات المتصلة والمفصلة، شرع يبين النوع الأول منهما وهو المخصصات المتصلة، وذكر رحمه الله تعالى من المخصصات المتصلة ثلاثة هي من أشهرها، فأولها التخصيص بالاستثناء، ثانيها التخصيص بالشرط، وثالثها التخصيص بالصفة. ومعنى التقييد هنا هو التخصيص، فهو لم يرد حقيقته الأصولية وإنما أراد حقيقته اللغوية، لأن التقييد عند الأصوليين يتعلق بالمطلق كما أن التخصيص يتعلق بالعام، لكنهم يتوسعون في ذلك إما باستعمال للمعنى اللغوي أو بالجريان على العرف الذي كان مترسما في أذهان قدماء الأصوليين من اشتراك المعاني قبل استقرار الحقائق العلمية في ألفاظ معينة عند أرباب الفن. وأول هذه المخصصات المتصلة هو الاستثناء، وبين الجويني رحمه الله تعالى أن حقيقته هو إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، وتابعه المصنف رحمه الله تعالى، وكان حقيقا به أن يقيده بعبارة يذكرها أهل العربية، فإن هذا من مباحثهم، وهي قولهم بأداة مخصوصة، بأداة مخصوصة، فالاستثناء له أدوات مخصوصة عند أهل العربية، أمها إلا وبقية أخواتها تابعة لها. وأكثر أهل العربية جروا في بيان الاستثناء على هذا المعنى سوى جماعة من فجاقهم، منهم ابن هشام رحمه الله تعالى، فذكر أن الاستثناء ربما وقع بغير هؤلاء الأدوات التي تواطأ عليها النحاة، فذكر مما جاء في العرف الشرعي وعد استثناء وجرى به العمل قول إن شاء الله، فإن هذا استثناء، وأشار إلى هذا المعنى أبو العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى، فإن قول إن شاء الله من الاستثناء المندرج في هذه الحقيقة، وذكره ابن هشام في شرح القطر وغيره. ثم بين رحمه الله تعالى أن المراد بالاستثناء هنا الاستثناء المتصل، وهو ما يكون فيه المستثنى بعض المستثنى منه، واحترز به عن المنفصل وهو ما لا يكون فيه المستثنى بعض المستثنى منه، نحو قام القوم إلا حمارا، فإن الحمار ليس من جملة القوم بل هو دابة من الدواب، وهذا يسمى استثناء منفصلا فلا تعلق له بهذا المبحث. ثم ذكر أنه لا بد في الاستثناء المنقطع أن يكون بين المستثنى والمستثنى منه ملابسة، أي اشتراك في الحال، فلا يقال قام القوم إلا ثعبانا، لأن الثعبان لا يقوم، لأن الثعبان لا يقوم ليس من صفاته القيام. ثم ذكر جملة من الشروط التي تتعلق بالاستثناء، فقال وإنما يصح الاستثناء بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء ولو واحدا، فلو استغرق المستثنى منه أي أتى على جميع أفراده لم يصح وكان لغوا، فلو قال له علي عشرة إلا تسعة صح ولزمه واحد لأنه لم يأتي على جميع الأفراد، ولو قال علي عشرة إلا عشرة لم يصح استثناؤه ولزمته العشرة، فلزمته العشرة بقوله علي عشرة ولم ينفعه التخصيص لسقوطه. ثم ذكر من شرطه أن يكون متصلا بالكلام بالنطق أو بحكم المتصل، فيكون الاتصال إما حقيقة أو حكما، فلا يضر قطعه بسعال وتنفس ونحوهما مما لا يعد فاصلا بالعرف، فالمرد به إلى العرف، فإن لم يتصل بالكلام المستثنى منه لم يصح، فلو قال جاء القوم ثم قال بعد أن مضى ما يعد فاصلا بالعرف إلا زيدا لم يصح، لأنه فصل بينهما بفاصل طويل عرفا، فلو جاء أحد الإخوان فقال في هذا الدرس حفظ الطلبة الدرس، ثم جاء في الأسبوع القادم وقال إلا أنا، هذا استثناؤه لا يصح عند الأصوليين لطول الفاصل. وما ذكر عن ابن عباس من تصحيح الاستثناء بما طالت فيه المدة عرفا لا يثبت عنه، فإنه من الأحاديث التي دلسها الأعمش عن مجاهد، فإن الأعمش يروي عن مجاهد عن ابن عباس أحاديث عدة، ودلس منها جملة منها هذا الأثر، فإنه دلسه عن ليث بن أبي سليم وأسقطه، وليس أحد الضعفاء، فلا يصح ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه. وجرى كثير من ممن ذكرهم من الأصوليين على ظاهره، وتبعهم غيرهم من وشاركهم غيرهم من المحدثين، لأن نسخة الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس رويت بها أحاديث صحيحة، فهي نسخة من رواية الثقات، لكن الأعمش يدلس أحيانا، ومن تدليسات هذا الأثر. ثم ذكر أنه يجوز تقديم الاستثناء أي المستثنى عن الاستثناء منه، نحو ما قام إلا زيدا أحد، فأصل العبارة ما قام أحد إلا زيدا، وإنما جاز تقديمه لأنه لا أثر له في الحكم، فكيفما كان مقدما أو مؤخرا فلا أثر للحكم فلا أثر له في الحكم. ويجوز الاستثناء من الجنس وهو المتصل المعدود بالمخصصات المتصلة كما تقدم، ومن غيره وهو المنقطع كما تقدم، أي يجوز الاستثناء من أفراد العام المذكور في الاستثناء أو من غيره، فإذا كان من نفس الجنس متصلا قام القوم إلا زيد، وإذا كان من غيره كان منفصلا قام القوم إلا ثعبانا أو غير ذلك من الألفاظ التي تذكر في هذا المعنى. ثم ذكر المخصص المتصل الثاني وهو الشرط ولم يبين حقيقته، والشرط تعليق شيء على شيء بأداة مخصوصة، تعليق شيء على شيء بأداة مخصوصة، وهي المسمى بأدوات الشرط. وذكر من أحكامه أنه يجوز أن يتأخر عن على المشروط في اللفظ كما تقدم، ويجوز أن يتقدم الشرط على المشروط في اللفظ، لحق إن جاءك بنو تميم فأكرمهم، وهذا التقدم والتأخر هو بحسب الوضع اللغوي، فالشرط هنا يراد به الشرط اللغوي. وأما في حقيقة الأمر فقال المصنف وأما في الوجود الخارجي، يعني ليس في الوجود الذي على اللسان وإنما في الوجود الخارجي، فيجب أن يتقدم الشرط على المشروط أو يقارنه، لأن المشروط لا يصح إلا بوجود شرطه قبله أو معه مقارنا له. ثم ذكر المخصص المتصل الثالث وهو التخصيص بالصفة، والصفة هنا ما أشعر بمعنى يتصف به بعض أفراد العام، ما أشعر بمعنى يتصف به بعض أفراد العام من نعت أو بدل أو حال، من نعت أو بدل أو حال، وبهذه الحقيقة يكون مفارقا للصفة عند النحويين. ومنه تعلم أن الألفاظ الجارية في الفنون ربما وقعت على معاني متعددة، فمثلا الصفة الإلهية في أبواب الأسماء والصفات لا يراد بها الصفة النحوية، لأن الصفة النحوية كم نوع؟ سبعة أنواع، منها اسم الفاعل، ومنها اسم المفعول، ومنها الصفة المشبه، وليست هذه كلها مما يجري في باب الصفات الإلهية. فمثلا لو قلنا مثلا القاهر، هذا في باب الأسماء والصفات الإلهية اسم أم صفة؟ اسم، لكن عند النحاة اسم فاعل فهو صفة. ومثل هذا المبحث، فإن الصفة عندهم لا يقصدون بها ما يريده النحاة في أبوابهم من إرادة النعت، وإنما يريدون بها ولو كانت بدلا أو حالا أو غير ذلك من المعاني. ومن منافع الوقوف على أنواع الفنون الاطلاع على ألفاظ توضع لمعاني متعددة، يعني يضعها النحاة لمعنى ويضعه اللغويون لمعنى ويضعه المحدثون لمعنى ويضعه الأدباء لمعنى. مثال من المستطرفات، لو قلت لكم الآن سأقول بيتا فأجيزوه، سأقول بيتا فأجيزوه، شو المعنى؟ أكملوا، إما بالشطر وإما بالبناء للبناء عليه، إما بالشطر أو بالبناء. لو قلت مثلا ما كل ما يتمنى المرء يدركه أجيزه، فإن أنت تأتي بالشطر الثاني عزه أو تأتي ببيت آخر أو بقصيدة تبني عليه، هذا معنى الإجازة عند علماء الأدب والشعر. أما عند المحدثين فلها معنى آخر. ولذلك التفنن في العلوم بقراءة مختصرات فيها ولو لم تتوسع يوقفك على مثل هذه المسائل. ومن أوغل في العلم وجد أن بعض العلوم يأخذ ببعض فيكون له أثر في وجود هذا المعنى عند أرباب فن بناء على ما جعله أرباب فن، مثل المسلسل عند الأدباء. المسلسل عند الأدباء ناشئ من معنى المسلسل عند المحدثين، وغالبا الحديث والأدب والتاريخ بينها صلة، غالبا توجد هذه الصلة بين علومها. والمقصود أن تعرف أن حقائق كل فن لها المعاني المتعلقة بها، كما في هذا المبحث من المخصص الثالث المتصف وهو التخصيص بالصفات. ثم قال رحمه الله تعالى: ويحمل عليه المطلق فيقيد بقيده كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع كما في كفارة القتل، وأطلقت في بعض المواضع كما في كفارة الظهار، فيحمل المطلق على المقيد احتياطا. وهذا المبحث من المباحث الأصولية المتعلقة بالتخصيص بالصفة أنشأت نوعا آخر من أنواع الدلالات عند الأصوليين يسمى بالمطلق والمقيد. وقدماء الأصوليين كانوا يطلعون أحدهما بمعنى الآخر، أما ما استقر عليه الفن فصار بينهما فرق. ما الفرق بين العام والمطلق؟ العام يرد جميل، المطلق يرد بدري. يعني ما يرد بالجميل؟ يرد بدري، يعني فرق واحد يرد بدري. اي صار الفرق بينهم؟ استحيل العبارة هذه. العام هو اللفظ المستغرق من جميع افراده دفعة واحدة، واللفظ المستغرق من جميع افراده دفعة واحدة، والمطلق هو اللفظ المستغرق لجميع افراده على وجه البدل، على وجه البدل، يعني ليس دفعة واحدة، يعني فتحرير رقبة مؤمنة، هذا يستغرق جميع الرقاب المؤمنة لكن على وجه البدل، لا يتناولها مباشرة. فإن لم تكن هذه الرقبة مؤمنة فأخرى، فإن لم تكن فأخرى، فإن لم تكن فأخرى، وهلما جرى. نعم. ثم شرع يتكلم على القسم الثاني من المخصص عن المنفصل، فقال: ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب على الأصح نحو: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، الشامل لأولاة الأحمال، فخصص بقوله: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ونحو قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، الشامل الكتابيات لأن أهل الكتاب مشركون، لقوله تعالى: وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، إلى قوله تعالى: لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، خص بقوله تعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، أي أحل لكم، والمراد هنا بالمحصنات الحرائر. ويجوز تخصيص الكتاب بالسنة سواء كانت متواترة أو خبر أحد وفاقا للجمهور، كتخصيص قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر، الآية الشامل للولد الكافر، قص بحديث الصحيحين: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. ويجوز تخصيص السنة بالكتاب كتخصيص حديث الصحيحين: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لقوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر، إلى قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، وإن وردت السنة بالتيمم أيضا بعد نزول الآية. ويجوز تخصيص السنة بالسنة كتخصيص الحديث الصحيحين فيما سقت السماء العشر بحديثيهما ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. ويجوز تخصيص النطق بالقياس، ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن القياس يستند إلى نص من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فكأن ذلك هو المخصص. مثال تخصيص الكتاب بالقياس قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. قص عموم الشامل للأمة بقوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وقص عمومه أيضا بالعبد المقيس على الأمة. لما قرأ المصنف رحمه الله تعالى من القسم الأول من المخصصات وهي المخصصات المتصلة، شرع يبين القسم الثاني منها وهي المخصصات المنفصلة التي تستقل عن العام فلا تذكر معه. فذكر رحمه الله تعالى في جملة ما يندرج في المخصصات المنفصلة أنه يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، ثم قال بعد ويجوز تخصيص الكتاب بالسنة، ثم قال ويجوز تخصيص السنة بالكتاب، ثم قال ويجوز تخصيص السنة بالسنة، ثم قال ويجوز تخصيص النطق بالقياس، ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. فحينئذ تكون المخصصات المذكورة في هذا الباب من المخصصات المنفصلة كم نوع؟ المخصصات إذا قلت خمسة، الكتاب بالكتاب والكتاب، السنة ثلاثة. الأول التخصيص بالكتاب فيخصص الكتاب الكتاب أو السنة، والثاني التخصيص بالسنة فيخصص السنة الكتاب والسنة، والثالث التخصيص بالقياس فيخصص الكتاب والسنة. فالمذكور هنا ثلاثة مخصصات هي الكتاب والسنة والقياس. وقاعدة المخصصات المنفصلة الكلية أنها ثلاثة أنواع. النوع الأول الحس، الحس، والثاني العقل، والثالث الشرع، والثالث الشرع. ومنه المذكور في هذا الفصل، فإن تخصيص بالكتاب والتخصيص بالنوع هو تخصيص بدليل الشرع، والتخصيص بالعقل هو والتخصيص بالقياس هو تخصيص بالعقل، بالعقل، لأن القياس عقلي هو مبني في أصله على دليل شرعي لكن هو عمل عقلي. قد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أمثلة ما أبداه من المخصصات، فقال يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، وذكر قول الله عز وجل والمطلقات يتربص بأنفسهن ثلاثة قروء. فهذا يشمل في الأمر بالتربص هذه المدة كل امرأة مطلقة. وجاء تخصيص أولاة الأحمال أي نساء الحوامل بقول الله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أي يضعن حملهن، فلا تعلق لهن بالآية السابقة، فهن مخصوصات بوضع الحمل دون بقية المطلقات. ومثل قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن، فإنه يشمل الكتابية وغير الكتابية، والكتابيات مشركات لأن أهل الكتاب مشركون القول الصحيح من قولي أهل العلم. وصنف فيه العلامة محمد الأمين الشنقيطي رسالة مفردة، وعمدتهم هؤلاء الآيات من سورة التوبة، وفيها تنزيه الله عز وجل عن مقالتهم إذ قال لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، فنسبهم إلى الشرك. وخصص نساء أهل الكتاب بقوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم أي هن حل لكم، فخرجنا من عموم المشركات. ومنه تخصيص الكتاب بالسنة في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين الآية، فإن هذا يشمل الولد الكافر والمسلم، وخص بحديث الصحيحين لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم، فإذا كان الولد كافرا لم يرد. وذكر من امثال تخصيص السنة بالكتاب تخصيص الحديث الصحيحين: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، في قوله: وإن كنتم مرضى أو على سفر، حتى قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا. فالحديث الأول عام بأن رفع الحدث لا يكون إلا بالوضوء، ثم جاءت الآية مخصصة بصحة رفع الحدث بالتيمم، ثم قال: وإن وردت السنة بالتيمم أيضا بعد نزول الآية، فتصح أن تكون مخصصة بالسنة أيضا. ثم قال: ويجوز تخصيص السنة بالسنة كتخصيص حديث الصحيحين فيما سقط السماء العشب، فإنه عام في كل شيء قل أو كثر. وجاء حديث أبي سعيد: فيهما ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فإذا نزل عن هذا المقدار لم تكن فيه صدقة، فتصح الصدقة بما كان خمسة أوسق فما فوق. والوسق أداة من أداة المكاييل عند العرب، من أوعيتهم، ومقدارها 60 صاعا. إيش؟ نبويا، 60 صاعا نبويا، لأن مقادير الصاع مختلفة، فخمسة أوسق تكون كم صاع؟ 300 صاع نبوي. ثم ذكر أنه يجوز تخصيص النطق بالقياس، وبين أن النطق هو قول الله سبحانه وقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وموجب التخصيص به أن القياس يستند إلى نص من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن شرط القياس أن يكون ثابتا أصله بدليل، فكأن ذلك هو المخصص. ثم ضرب مثالا له بتخصيص كتاب القياس بقوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. قال: خص عمومها الشامل للأمة بقوله تعالى: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، وخص عمومه أيضا بالعبد المقيس على الأمة، فالمخصص بالقياس هو في حق العبد، وأما الأمة فإنها بالكتاب: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، وأما العبد فألحق بالأمة لأنه يشاركها في علة الرق، أنه رقيق مثلها، فألحق بحكمها في العذاب الذي يكون عليها. وبهذا فرغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر المخصصات التابعة للمبحث الخاص اللاحق بالعموم، وهو من أعظم دلالات الألفاظ، لكن لا بد من تبين مأخذ السياق، أهو عموم أو إطلاق، لأن بعض الناس ربما جعل الإطلاق عموما وأجرى عليه أحكامه، والعموم والإطلاق بينهما فرق مؤثر، وهو أن العموم الشمولي والإطلاق بدلي، ومعنى الشمولي أنه يصف الجميع الأفراد دفعة واحد، وأما العموم فإنه شامل لجميع الأفراد، والإطلاق يكون على وجه البدلية. فمثلا أضرب لكم مثال، مثلا حديث سهل بن سعد في صحيح البخاري: كنا إذا كنا في الصلاة أخذ أحدنا بيمينه على شماله، أو قال وضع يمينه على شماله، هذا عام لا مطلق؟ وش صيغة العموم؟ في صلاته، لما قلت في صلاته، الآن نقول حنا في مسألة القيام، القيام هل هو كل قيام أو قيام مخصوص؟ إذا كنا كل قيام صار عام، إذا كنا قيام مخصوص صار إطلاق، صار إطلاقا، صار مطلق. فالمطلق لا يصلح لجميع الأفراد، وإنما يصلح لموضع واحد ولا يتناول الجميع. فالذي يقول هو عموم يقول: أنت تقبض قبل أو تضع اليمين على الشمال قبل الركوع وبعد الركوع، والذي يقول هذا ليس في عام وإنما هو إطلاق يقول: يقع في أحد الموضعين لا في كليهما، فيكون إما في الأول وإما في الثانية. ومر معنا أيضا في الآثار الواردة لحجب الآثار الواردة في الصلاة على الدابة في السفر بين دعوة العموم والإطلاق، والذي يجعلها عامة يقول هذه صلاة على الدابة في سفر أو في حضر، والذي يقول ليست هذه عامة وإنما مقيدة يقول تصلح لواحد إما في الحضر وإما في السفر، والأحاديث جاءت ببيان كون ذلك في السفر. فالعموم والخصوص خاصة مع بقية دلالات الألفاظ من أهم المباحث الأصولية، وأصلها مبني على العربية، ولا ينبل امرئ في علم الأصول والفقه إلا مع المشاركة في علم العربية نحوا ولغة.